إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي لكم أعزائي المستمعين في كل مكان. النهاردة هنكلمكم عن شخصية نالت احترام كل المصريين. هنكلمكم عن المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، الرمز والقائد العسكري الكبير لساب بصمة في نفوس كل المصريين. طبعا أكيد الكل عارف إن هذا الرجل بلونه الأسمر الجميل كان من النوبة، يعني جنوب مصر، ولد في عابدين سنة 1935. طبعا ترعرع في مصر في القاهرة، ومنها انطلق سواء لدراسته في الكلية الحربية أو غيره علشان يحظى بأعلى المناصب وأكثرها رفعة، وعلشان يتصدر المشهد العسكري ويكون وزير للدفاع والإنتاج الحربي في فترة صعبة من تاريخ بلدنا بعد أحداث 25 يناير 2011. كلنا عارفين اللي حصل، وكلنا شفنا مصر كانت رايحة على فين في الوقت ده لولا أن ربنا سبحانه وتعالى قيد حد بقيادة القوات المسلحة اللي هو المشير طنطاوي في هذا الوقت من عام 2011 ليقود دفة الجيش لصالح الشعب المصري ككل. المشير حسين طنطاوي رجل بسيط، لم يكن مجرد قائد عسكري، بل كان إنسان في كل حاجة. فاكرين بعد أحداث 28 يناير 2011، يوم جمعة الغضب، لما أسام الشرطة اتحرقت والمديات الأمن وكل حاجة اتحرقت، نزل الجيش الساعة 7 مساء. ولما نزل الجيش ما نزلش الجيش فقط كقوات مسلحة، دبابات ومدرعات وعساكر وجنود وضباط، لا، ده نزل الجيش المصري بتعليمات واضحة من المشير حسين طنطاوي: اوعوا حد يضرب طلقة رصاص في صدر ولا في وجه اي مواطن مصري. طبعا ده كان معناه ضبط النفس والضباط والجنود وقادتنا ابناء القوات المسلحة تحملوا الكتير علشان ما يحصلش اي نوع من الخلل في ميزان الوضع داخل ميدان التحرير او داخل كل الاماكن اللي كانت فيها ثورة 25 يناير في هذا الوقت. بعد ما انتهت هذه الاحداث، تذكروا جيدا اللي كتبوه على الحيطان على الجدران، الكلمات البذيئة اللي كانت بتسيء للمشير حسين طنطاوي ولقيادة القوات المسلحة. كان سهل قوي كقائد عسكري يصدر أوامره باتخاذ إجراءات قوية جدا ضد كل اللي بيعملوا كده، لكن الرجل رغم كل الألم النفسي تحمل وصبر وقال احنا لازم نعبر بمصر، نعبر بمصر من أزمة كبيرة مستهدفانا. ليه؟ لأنه كان فاهم المخطط وفاهم اللي هيحصل وفاهم اللي هيتم، اللي بيستهدف بلدنا زي ما استهدف كتير من البلدان العربية لغاية النهاردة، غرقانة في مشاكل وصراعات داخلية وحروب وقضايا صعبة إنها تتحل. وبكرة نكمل كلامنا عن المشير حسين طنطاوي في شخصيات أحببناها. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.